احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اينما كنتم في ارض الله حييتم بتحيه الاسلام، وهذه حلقه جديده من حلقات البرنامج الاسبوعي البيوت الامنه. ما زلنا منذ حلقتين سابقتين او ربما ثلاث حلقات نتحدث او نسبر غور النفس الانسانيه، ما زلنا نتجول في أعماق هذه النفس التي لا أقول معقدة، وإنما هي يعني غريبة غرابة كثيرة على كثير من الأفهام. والذي لا يدرس النفس الإنسانية دراسة مستفيضة يتعب مع نفسه ثم يتعب مع المحيطين به. ومن ضمن هذا الخلل الحاصل أن الله عز وجل الخلل الحاصل عند الناس، يعني أن الله سبحانه وتعالى لما قال وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، لما خلق منها زوجها لتتكامل لا لتتضاد، لتتوافق لا لتتنافر، يكمل بعضها بعضا. لان لو ان يعني ان ان ان الرجل يريد، ماذا يريد من المرأة؟ ان تكون عاقلة متعقلة، ليست يعني عاطفية الى درجة كبيرة، ليست رومانسية الى درجة كبيرة، فهو لا يريد منها هذا، يريد منها ان تكون صاحبة موقف. وهذا يعني متطلب الذي يتطلب يعني ويبغي في الامور غير طباعها، متطلب في الماء جذوة ناري. ليه؟ لان الرجل اذا كان يريد من المرأة ان تكون عاقلة وان تكون مرتبة وان تكون تفكيرها منظم وان تقدم العقل على العاطفة، طب ما اذا هذه غير طبيعتها. والمرأة عندما تريد من الرجل ان يكون عاطفيا رومانسيا، يقول الكلمات الحلوة ويعبر عن عطفه وتعاطفه، هذا ايضا ضرب من المستحيل في كثير او في بعض الاحيان. لماذا؟ لان لما خلق منها زوجها، والا لو كان كذلك لخلق الله نوعا واحدا. لو لذلك قال ربنا يعني وخلق منها زوجها، خلق يعني سبحان الله العظيم الزوج من الزوج الاول، يبقى اذا الزوج ما يحتاج الى مثيله، الرجل الزوج والمرأة الزوج وكلاهما زوجان. اذا هناك صنفان، الطبيعة الانسانية واحدة ولكن التصرفات والميول والحالة النفسية مختلفة فتتكامل. متى تتكامل؟ اذا فهم كل طرف الاخر. تعالوا لنكمل ما بدأناه من حلقتين او ثلاث حلقات سابقة في قضية سبر غور النفس الانسانية. مثلا تعالوا الى الفروق بين الرجل والمرأة. انا اريد ان يفهم ابنائي وبناتي من ازواج والزوجات ايضا، والشابات القادمات على المقبلات على الزواج، والشباب المقبل على الزواج، اريد ان يتفهم هذا الكلام. اول شيء الـ الـ الـ الرجل يستطيع ان يفرق بين العطف والتعاطف، يستطيع ان يميز. المرأة لا تميز بين هذا وذاك، ربما تجد انسانا يتسول او يتيما يبكي او انسان يمد يده وصورته الظاهرة تثير الشفقة والرحمة، فورا تمد يدها وتعطي. الرجل يستطيع ان يميز هذا يبكي ام يتباكى، هذا يعني صادق ام كاذب، يستطيع ان يستقرئ هذا الامر. المرأة بطبيعتها عاطفية قريبة الى يعني الى الى الى فعل الخير، هذه طبيعة. ايضا الرجل اذا قدمت له النصيحة يعتبر النصيحة هذه تهكم، سواء ممن يحب او ممن لا يحب، او نقدا. لكن المرأة تقبل النصيحة ممن تحب، اذا احبت قبلت النصيحة. اذا لم تحب، لو قال لها ان الشمس تشرق من الشرق تكذب. فاذا هذه طبيعة اخرى. الرجل عنده الحياة، ودي نقطة مهمة التي سوف اخبر بها، ان عنده الحياة عبارة عن ايه؟ ينظر الى الحياة بشكل هرمي. الحياة عناء وخد وتعب ونضال وجهاد يعني عبارة عن ايه؟ مكابدة. يعني هي مكابدة. الحياة عند المرأة تختلف عن هذه المكابدة، تنظر لها نظرة افقية وليست نظرة هرمية، فترى الحياة عبارة عن ايه؟ عن صداقات وعلاقات اجتماعية. لكن المرأة عندما تفقد صديقاتها ايام زمالة الدراسة والجامعة او الاعدادي او الثانوي او اجاراتها القريبات التي تزوج، عندما تفكر تهتز نفسيا. الرجل سبحان الله العظيم يرى ان الحياة عبارة عن كفاح وجهاد لا تعطله متهز الصدقات. ولذلك الحالة الاجتماعية، لذلك كثير من النساء لما ترحب بصديقاتها تكون قمة في الترحيب. الرجل قد لا يجيد هذا، يعني لا يجيد هذا التعبير. ولذلك سوف نأتي لقضية لماذا علميا الرجل لا يستطيع أن يعبر عن عواطفه. هذه تركيبة سبحان الله العظيم. الأمر العجيب الآخر، الرجل عندما يأتيه الهم أو يصاب بقلق يحب الخلوة، يحب يقعد مع نفسه. المرأة غير ذلك، لما تقلق أو تهتم أو تشعر بشيء لابد أن تعبر عن ذاتها. لذلك نجد الخلل في البيوت أنه المرأة قلقة أن زوجها يعني يسيء إليها أو يعطي مالا من خلف ظهرها لفلان أو فلان من أقاربه وهي لا تحب. حالة القلق هذه يعني سبحان الله تريد أن تعبر عنها لزوجها. هو عندما يخلق يأخذ جنب ينعزل، هي لما تخلق تريد أن تعبر فتظل يعني تشرح في الموضوع وتعيد الموضوع من أوله وتأتي بقصة وراء قصة. الرجل ليس عنده إلا غير مدرب والغير فاهم لشخصية المرأة، تريد يقول يا ستار خلاص لها داعي لهذا الموضوع. لا بالعكس، يجب أن تعطيها أذنك لازم عشان تفرغ هذه الشحنة، لأن تعبيرها أثناء القلق لابد أن يسمع. أنت تحب الخلوة، الرجل بطبيعته لما يخلق ويهتم ياخذ جنب ومش عايز حد يكلمني، سبحان الله بالعامية كده. المرأة لا، تريد أنت تدرس الموضوع بدقة، لا لا لا وضح لي اشرح لي، لأنها تفصيلية. لأننا قلنا من حلقات سابقة أن نظرته أمامية وهي نظرتها إيه؟ جانبية. فلما نظرتها جانبية ترى دقائق الأحداث، هو يرى تحديد الهدف، هي ترى الجوانب من حولها. أيضا في خلاف كبير جدا بين المرأة والرجل، تتفوق المرأة في هذه النقطة، مسألة التضحية. لو خيرنا شاب من الشباب أن يتزوج ببنت كفيفة أو عوراء أو مريضة مرض معين يأنف يرفض. تقبل المرأة أن تتزوج كفيفا أو أعور أو أي شيء أو شيء ناقص سبحان الله مما أعطي لغيره، فتقبل. وإذا مرضت الزوج أول شيء يفكر فيه الزوج أن, أن, أن, أن يقترن بأخرى. المرأة ليس عندها هذه القضية، تمرض وتمكث وتصبر. هذه سبحان الله فيها طبيعة الحنو، وكما قلنا يعني خلقت من ضلع أعوج، ليس لعوج في خلقها ولكن لطبيعة الاحتواء والانحناء يعني رزقها رب العباد كيف يكون عندها الحنان على الآخر سواء مريض، حتى ربما زوجها والعياذ بالله يكون يعني شيطان مريض في البيت، مجرد يمرض تجد المرأة تود وتعامل معاملة طيبة وسبحان الله. هذه طبيعة، فلماذا نخرجها عن طبيعتها؟ في مسألة التضحية هي أكثر سبحان الله العظيم. في مسألة الانفعالات، الانفعال عند الرجل يصعد تدريجيا خطوة خطوة، الانفعال عند المرأة يولد قويا للحظة، تنفجر في بكاء مع أن الأمر قد يكون يراه الآخر تافها، لكن لا، أنت لا تنظر إلى هذا الأمر الذي فجر البكاء عندها، انظر إلى الكأس التي ملئت، فلما جاءت هذه القطرة هذه القشة التي قسمت ظهر البعير، فتعبر عن عن عن هذا بإيه؟ ببكائها. ولذلك هي بطبيعتها لطبيعة خلقتها متطرفة العواطف. هذا ليس ذما، هذا وصف. كيف متطرفة العواطف؟ قلت لكم من قبل أن الأب عنده بنات ولم يطرق بابهن أحد، وقريباتها تزوجن، جاء بنت خالها وبنت خالتها وبنت عمتها وبنت عمها كله تزوج، ومن كان معها في نفس السنة الدراسية. وهي كلما رأت نظرت الأم إلى ابنتها وتذكر أن الخطاب لم يطرق الباب بعد تبكي، فإذا جاء الخاطب ليخطب فرحت الأم فتبكي فرحا، هجم السرور علي حتى أنه من فرط ما قد سرني أبكاني. فإذا جاء العريس ليأخذ عروسه إلى بيت الزوجية وتفارقها بعد 20-25 سنة أكثر أقل تبكي لفراق ابنتها. فإذا ذهبت لتشاركها الولادة وترى حفيدها أو حفيدتها تبكي. فإذا غضب الزوج من زوجته وانفصل الزوج عن ابنتها بالطلاق وعادت إليه ابنتها أيضا تبكي، فتبكي فرحا وتبكي حزنا هذا تعبير، هذا ليس ذما، هذا وصف. ولذلك يعني الكارثة أننا لا نقدر عواطف الآخرين، فإذا لم نقدر عواطف الآخرين أسأنا التقدير. وسبحان الله، وقال المتنبي في كلام عجيب: لا تعذل المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه. يعني الولد الصغير الطفل الرضيع ترتفع درجة حرارته درجة لا تنام الأم. الأب من جواره الولد يئن والأب سبحان الله العظيم يحلم أحلاما سعيدة أو يرى كوابيس مزعجة. المهم هو في عالم آخر لأنه متعب يقول لك أنا متعب. هذه طبيعة الأم لا يرقى لها جفن، لا عندها قوة احتمال في هذا الأمر لأن هذه طبيعة الإيه؟ طبيعة الأمومة. أيضا من ضمن الفوارق العجيبة أن إذا نظرنا إلى الأمراض النفسية والقلبية اللي عند الرجل تجدها تختلف عن المرأة. تجد عنده الكبر يعني يحب الفخر، الغطرسة، الطاووس يعني خيلاء الطاووس، دي دي دي الأمراض اللي عنده هو. هي عندها إيه؟ يعني قريب من هذا بس عندها الإيه؟ الاختيال، حب الظهور، سبحان الله تهتم بالأمور الدقيقة. إذا استقبل زوجها مثلا عريس ابنته في بيته كانت دقيقة جدا، يا رجل كيف تلبس هذا الثوب وتستقبله؟ البس كذا، ارتدي كذا، لا يجب أن نظهر بالطريقة الفلانية، سبحان الله العظيم. فبهذا تريد المنظرة، حتى أن بعض البيوت تشتري عند العرس أشياء غريبة من الأغراض ومن الأطباق والأشياء هذه التي معروفة عندما يستقبل الضيف ويوضع له فيها، ربما لا يراها أهل البيت على مر 20 سنة إلا عندما يأتي ضيف. ما رأينا امرأة مثلا إلا من رحم ربي تخرج هذه الأمور لأولادها وبناتها، يقول الله ده للضيوف. يعني سبحان الله هو طبيعة الكرم العربي الكامل، نعم، ولكن يعني طيب ما فائدته؟ لكن هي تريد أن تظهر أمام الناس في أعظم وفي أحسن صورة، سبحان الله. تعال لموضوع كبير جدا، موضوع الغيرة. الرجل لا يغار إلا إذا أحب. المرأة تغار سواء تحب أو لا تحب، لأنها تحب يعني إما أن تغار على من تحب أو تتملك من لا تحب، يعني حتى زوجها يهينها ويؤذيها وإلى آخره، فإن سمعت أنه أراد أن يقترب بأخرى يا الله ألطف يا لطيف. يعني هذه طبيعة، يعني هي تغار يعني على من تحب وعلى من لا تحب، سواء زوجها محبوب عندها أثير عندها ليس أثيرا، ربما هجر البيت وترك البيت بالسنة والاثنين، أول ما يبلغها أنها يعني أن الرجل ذهب ليقتنن بأخرى يا الله، دي قصة يعني معركة حامية الوطيس. هذه طبع خلق سبحان الله العظيم. تجد حتى لما عملوا قياسات علمية في النفس الإنسانية قضية حب الوطن، كلاهما يحب الوطن لكن الرجل يحب الوطن بالتبعية، المرأة تحب المكان الذي له فيها ذكريات، تقول يا الله بيت أبي يا ما كنا كذا، والشجرة التي كانت في الحديقة عند أبي، والنخلة التي كانت أمام بيتنا، وسبحان يعني لا إله إلا الله اللي تتعجب من يعني سبحان الله كيف أنها تتذكر دقائق معينة، فذكرياتها هي مناط قلبها ومناط يعني توطنها قلبها مع ايه يعني مع في المكان الذي ايه الذي فيه الذكريات مع ايام ابيها ايام امها ايام اخواتها ايام هذه الايه الحياة الطيبة. ايضا طبعا الكلام معروف، كل 7 رجال عدد كلماتهم كعدد كلمات امرأة واحدة، يعني بس احنا بنصف يعني لا نحن نصف فقط يعني المرأة تتكلم ضعف 7 يعني اضعاف الايه الرجال، يعني 7 رجال يتكلموا عدد كلمات كايه كامرأة واحدة، ما شاء الله لا قوة الا بالله. يعني نسأل الله ان تكون الفاظنا في ايه في ميزان حسنات. يعني لما نجد التغير او التركيب التشريحي الفسيولوجي التشريحي العضوي، تجد ان من ناحيه القوه ان الرجل اقوى من المراه بنسبه 30% وهي اضعف منه ب 30%. طبعا تجد ان دماغ الرجل اكبر من دماغ المراه ب 15%، الكثافه العصبيه اللي عند الرجل اكثر ب 13% التي يتحكم في اعصابه. المراه تخونها اعصابها، تبكي، تنفعل، تهتز، لها امراض توتر، يكون قلقة في حالات معينة، تكون متوترة، الكلمات تتلعثم عندها، تخلط القلب بالعاطفة، امر في منتهى العجب سبحان الله. كرات الدم الحمراء عند الرجل 20% اكثر، فلذلك تجد ان الرجل قادر على العمل اكثر من المرأة. هذه خلقة رب العباد سبحانه، صبغة الله ومن احسن من الله صبغة، ولذلك ولهذه الصبغة نريد ان نكمل حديثنا في هذه الحلقة حتى نقول لماذا الخلل في البيوت؟ لان ما فهمنا بعد ان لكل طبيعة ولكنهما متكاملتان وليست متضادتان. كونوا مع بعد الفاصل ان شاء الله، اهلا بكم. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى ومع البيوت الامنة مع بعض الفروق الجوهرية ما بين الرجل والمرأة حتى يتفهم كلاهما طبيعة الطرف الآخر. ولذلك كل المشاكل التي في البيوت من عدم فهم طرف لطرف. الرجل يريد أن تكون المرأة على نفس تفكيره، والمرأة تريد من الرجل أن يكون تفصيل الحدث ويجب أن يسمع كما هي تسمع. أمر يعني هذه أمور مستحيلة. يجب أن نعطي الأمور أو نضع الأمور في نصابها. ولذلك مثلا إذا إذا إذا قلنا للرجل ماذا تريد من الزوجة، قل يجب أن تعطيني الثقة، يجب أن يظهر منها الإعجاب بشخصيتي، أن تثني على أعمالي، أن تشجعني، سبحان الله، ألا تظهرني ضعيفا أمام الناس. وإذا سألنا الزوجة ماذا تريدين من الزوج، فالأول شيء الاهتمام، بعدين الرعاية، بعدين الكلمة الطيبة، وبعدين جزاك الله خيرا، بعدين الاحترام، ليس أمام الناس فقط ولكن الاحترام داخل ال- ال- ال- ال- ال- الحالة البيتوتية، إذا جاز التعبير، يعني حالة البيت يجب أن يكون هناك احترام. فإذا زرعت أو غرست أنا يعني فسيلة الاحترام في أرض الزوجية طرحت ثقة عند الطرف الآخر، فبالتالي الناس تتقارب. أما أن أطلب أن زوجتي تكون عقلانية مثلي، أن تكون تنظر الحياة بنظرة هرمية كما أنظر، أن تكون سبحان الله تقدم العقل على العاطفة، صارت رجلا، لا بالعكس. يعني إذا القضية الاختلافات الموجودة هي اختلافات طبيعية. يعني مثال ضربات القلب، تجد أن الرجل يعني يخفق قلبه تقريبا 42 مرة في كل دقيقة، المرأة 80 خفقة، فضربتها سريعة، في حالة يعني في حالة دائما توجس، يعني سبحان الله رقيقة القلب سبحان الله. فبالتالي تلاقي حتى حجم الرئتين عند الرجل 30% أكثر، فكمية الهواء اللي بتدخل أكثر، فلذلك هو يعني بطيء الانفعال. يعني هو ياخذ نفس عميق، شهيق عميق، فايه يفكر. المراه لان الرئتين قليله، نفس حتى الكبد، الرجل كبده اكبر من المراه 20%، العضلات اكبر من المراه 50%، لانه يستطيع ان يتحمل، يستطيع سبحان الله العظيم. حتى يعني سبحان الله ودي نقطه مهمه، التعبير عن العواطف من الناحيه التركيبيه. نظن ان العاطفه مركزها مجرد القلب، لا دخل لها بالتركيب الفسيولوجي او التركيب التشريحي، لا، ده التعبير عن العواطف. الرجل تفكير العاطفه عنده في الجانب الايمن، والقدره على الكلام والنطق في الجانب الايسر، فلذلك لا يستطيع ان يعبر عن عواطفه. المراه سبحان الله الاثنين في اتجاه واحد، ففورا تعبر عنها بالبكاء، بالابتسامة، بالترحاب، بالحالة الهستيريا، كل دي حالات تدل على أن تستطيع أن تعبر عن عواطفها. الرجل لا يستطيع. لماذا؟ لأن الناحية الجانب اليمين في الفكر العاطفي أو الناحية العاطفية، والكلام جاء من الناحية الشمال، فمن ناحيتين مختلفتين، هي في ناحية واحدة، فالعاطفة مع الكلام فورا زي كلامها كثير سبحان الله، وأنت يجب أن تتحمل الطبيعة. وإذا لو لم يكن هذا لانفجرت المرأة غيظا وكمدا، وترمى تعمل للزوجات المسلمات في بقاع الأرض، تجد أن عند نصهم تقريبا صداع نصفي، والنصف الآخر عندهم صداع كلي، من إيه؟ من عدم فهم الآخر لهن، فبالتالي هي متوترة، والآخر لا يريد أن يفهم، لا يريد أن يفهم ضعفها، لا يريد أن يفهم، يجب أن يحتويها، يجب القوامة ليست امتداد يد ولا لا لا لا، القوامة عبارة عن احتواء، وسبحان الله العظيم. نجد ان النضج العقلي للرجل ياتي متاخرا، فين؟ لما يوصل يمكن 40 سنه، ربي اوزعني ان اشكر نعمته. النضج العقلي عند البنت يظهر سبحان الله بطريقه منفجره في البدايه، يعني عندها سبحان الله العظيم حتى في جانب الحلول، لما نبحث عن حلول لمشاكل معينه نجد ان الرجل عنده يقترح حلول مناسبه، المراه تنفذ الحلول يعني فيما اعطاها الله من امكانيات تنفذها تنفيذ، الرجل ما عندوش هذا القدر. نجد ايضا الرجل دائما يعني معذره قد يكون احيانا المراه تظن انه متبلد الحس، لا، في رجل يفتقد تماما أن يعبر عن ما في كينونته، لا يعرف، وهذه ملكته، يعني مثلا هو لم يسمع أباه مرة قال لأمه رحم الله الجميع كلمة طيبة، لكن أعماله تقول. فكانت جداتنا من الذكاء أنها ترى حب زوجها لها في أعماله مش في الكلام، ولكن معسول الكلام ده في الأفلام. معسول الكلام، الكلمة الطيبة خير والكلمة الطيبة صدقة، لكن لما تترجم الكلمة الطيبة إلى عمل، المرأة الذكية تظهر هذا الأمر. يعني لما نجد النبي صلى الله عليه وسلم يضع ركبته في الأرض وتقف برجلها صفية رضي الله عنها أم المؤمنين ويرتفع بها لكي يداريها ولكي يعني يظهر غيرته عليها، ثم يكون في مأمن في حنو الزوج نحو زوجته حتى تركب الـ الـ الـ الـ الناقة. هذا لا داعي لأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أحبك يا صفية، لا، هذا عمل حب، هذا عمل يعني هذا حب عملي يظهر في تصرف النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا يشرب من المكان الذي تشرب منه عائشة، هذا حب. يأكل من حبة الفاكهة التي أكلت منها من المكان الذي وضعت فيه أو عليه فمها، مش يعني يمسكها الزوج كده انت اكلت من هذه روح القيها، هذه اهانة. يعني هذا لازم يتعلم مش الاتيكيت، يعني الجماعة المحدثين يقول لك يتعلم يعني رومانسية الاسلام، احساس الاسلام، ادب الاسلام، ادب النبي صلى الله عليه وسلم، الذوق اللي كان عند سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم اللي يقول عليهم رفقا بالقوارير يا انجشة. هذا لو استطعنا ان نفهم هذه التغيرات والتركيبات نستطيع ان يعني نفتح قناة حوار وتكون لنا خارطة طريق يعني للحوار داخل البيت. اما غير ذلك فالنقاش الحاد. ولذلك يعني انا ارجو ان اذا احتد الزوج لا داعي للزوج ان تناقشه، لا داعي، تنتظر حتى تهدأ العاصفة. لا، اضرب مثال بسيط. لو ذهبنا الى طبيب اسنان يريد ان يعالج او يقتلع ضرس معين مثلا يعني او يعالج بطريقه معينه وهو ملتهب، يعطي مضاد حيوي حتى يهدا الميكروب الاول وبعدين يبتدي يتعامل مع العمليه الجراحيه، ما يستطيع ان يصنع هذا ساعه الالتهاب. نفس القضيه، نحن احيانا للاسف نترك اساس الموضوع ونمسك في ذيل الموضوع. زي بالضبط ايه، واحد عمل حادثه وبعدين وسمح للاب او الاخ او العزيز ان ينظر على ولده وهو يعملوا له العمليه، اول الطبيب يوقف النزيف وبعدين يشوف الاثر ان في جسم زجاجه او غيره او شيء دخل في جسد اللي حصلت له الحادثه، وبعد ذلك يخيط الجب بعد ان يطهره. الاب اللي جهله بالطب يقول يا الله الولد او البنت يكون هذا اثر الجرح فيه، مش هنعمل له عمليه تجميل؟ ليس وقته، ليس وقت التجميل، احنا وقت الاساس، احنا عايزين نوقف المهزلة الاول. فهو المشكلة كده ساعة الرجل منفعل ويتقول له لا انا اريد ان اسمع منك كلمة طيبة كلمة طيبة، هو منفعل اساسا. يعني الاول خليه يهدأ ولما يهدأ ان شاء الله ربنا يهدي الحال، لكن لا، هو ساعة الانفعال هي تزيده انفعالا، عايز منفعل وعايز يدخل يخلو بنفسه في الغرفة، تطرق عليه الباب اخرج نريد ان نتناقش. يا عم تقول له يا ام فلان الساعة الثانية صباحا والجيران يسمعوا اصواتنا والاولاد نائمين، لا انا اريد لن انام الا اذا. هذه يعني وهي تنظر على اولادها، انا اقول هي ام الاولاد، ليست هذه ام، هذه من طراز غم، يعني الغم يقف على باب الرجل. فالشيطان في هذا الوقت يعني يتولى الموضوع كله ولنا ان نتخيل ما الذي يحدث. ايضا نفس القضيه اقول لولدي الزوج اخواننا الازواج، اذا رايت زوجتك في حاله من الثورة ومن النهر امتص غضبها الاول اما بكلمة طيبة واما بالانصات الى شكواها، لان المرأة بطبيعتها معبرة، يعني تستطيع ان ايه ان تقول ما في داخلها. فاذا قالت والله خلي عندك ايه عدل وخلي عندك احسان، اذا قالت كلاما سليما فوافق عليه، والله ما شاء الله عليك الله اكبر، حتى من باب الكذب وده ما شاء الله كلامك سليم، وكلامها ربما يكون غير سليم، لكن عشان انت ايه تمتص عندها سبحان الله العظيم. وبعدين انت ترى امرا مثلا يعني امرت زوجتك بامر ما، يا فلانة لا تصنعي كذا، جت صنعته، يا فلانة انا من شوية انا من كم يوم او كم حذرت الموضوع ده الله يرضى عنك، يعني لا داعي لعمله. اذا بهذا الهدوء هي تستوعب، لكن عندما تأمر بمعروف يجب ان يكون بمعروف، وعندما تنهى عن المنكر يجب ألا يكون بمنكر. إذن نحن عندنا في البيوت عدم فهم طرف للآخر، ولذلك حتى بعض الأباء والأمهات يجب أن يعاملوا الأولاد معاملة غير معاملة البنات، وحتى دراسة الأولاد يجب أن تكون غير دراسة البنات. يعني البنت رومانسية تدخل الآداب، تعرف الترجمة، تدرس الأدب العربي أو الأدب الغربي أو أيا كان، سبحان الله تدرس علوم الشريعة شيء طيب. أما الولد يدخل في الهندسة ويدخل في الأعمال الميكانيكية وفي إنتاج الأشياء التي يعني تصلح الأمور، فليس معنى هذا أن المرأة قاصرة، ولكن نضعها في المكان اللائق بها. هي إنسانة رقيقة خلقت من كائن حي، وجب أن نعطيها أو نضعها في مكان يناسب وظيفتها ويناسب مهمتها وحتى يناسب عقليتها وعاطفتها. يعني أنا أريد أن أقول أن الموضوع فعلا بهذا المنطق، بدل نفتح ونشرح ونشرح فيه، ولكن بعد الفاصل نكمل لنرى أن هناك فواصل كبيرة واختلافات ما بين هذه وتلك، ولكن يتكامل الزوجان حتى تسير الحياة وتصل إلى بر السلام إن شاء الله. كونوا معي بعد الفاصل بإذن الله. أهلا بكم أحبتي في الله، ونحن مع البيوت الآمنة ونتحدث عن تكامل الطرفين وتكامل الزوجين، بعضهما يكمل بعض الآخر وليس يعني ليسوا فردا مختلفين. حتى في مسألة التعدي على الآخر وعمل الشر وارتكاب المصائب تجد أن النساء أقل حقيقة. يعني عملوا إحصائية في بريطانيا في 2007 تقريبا أو 2008، وجدوا هذه الإحصائية العجيبة، وجدوا أن في سنة معينة عملوا إحصائية، وجدوا أن تجارة المخدرات تجارة المخدرات 10,000 امرأة أمام 70,000 من الرجال، العنف 18,000 امرأة أمام 80,000 من الرجال، السرقة والتهريب 50,000 من النساء أمام 120,000 من الرجال. فهذه دليل على أن المرأة رغم أن عاطفتها مقدمة لكن تحسب الأمور ولا تتورط في مثل هذه الأعمال، حتى رب العباد يقول والسارق والسارقة، لأنها يعني الرجال أكثر. يبدو أن فهم قضية طبيعة الزوجين بدأت الأسئلة تهل بإذن الله علينا. بسم الله. أم عماد من إيطاليا، السلام عليكم. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور أنا بس بدي أعطيك ملاحظة على الحلقة. أيوة نعم. يعني أنت البرنامج تبعك للأسف المشاهدين تبعه دائما يعني من الرجال ما عندهم يعني ما عم بسمعوا الدروس تبعتك، واحنا للاسف يعني صعب نوصل المعلومات اللي انت تقولها للازواج. ايوه هاي اول ملاحظه. ثاني شيء الازواج انت عم بتقول انه الرجال يعني قدره استيعابه اكبر من المراه، او انه يعني عقله اكبر، وهو للاسف يعني درس في هذا الكلام، لانه الرجال خصوصا الرجل الشرقي يعني سيء جدا جدا في التعامل مع زوجته، مش كلهم يعني، بس عم بحكي يعني انا من تجربه خاصه. نعم نعم. يعني سيء في التعامل حتى قدام برحمة، يجب ان ينتقد امراته بدل ما يشكر فيها. طيب. لكن المراه بتكون تشكر فيه قدام اهله. يعني هذه من اخلاقي حاطه. يعني انت فاهم علي؟ فانا يعني يعني في مشكلة، أنا مش عارفة كيف ممكن تنحل، وأنت تتكلم كلام مثالي جدا لا ينطبق على هذا الجيل أبدا، ومعلومات الرجل عن المرأة يعني صفر. نعم. فكيف الواحد ممكن يعني ما بعرف. نعم. طيب حاضر أجيبكم بمعنى حاضر، بارك الله فيك، ربنا يهدي الحال بإذن الله، الله يرضى عليك يا رب. وسام من مصر، السلام عليكم. وعليكم السلام دكتور. ازيك يا دكتور؟ الله يرضى عنك يا رب. ربنا يخليك يا رب. انا بتصل بس ان انا اقول لحضرتك ان انا بحبك والله، بحبك في الله كتير ومتابعك على طول. الله يبارك فيك يا رب. انا ما عندي سؤال، يعني مبسوط والله من الحلقه بتاعتك وعلى طول متابعك، يعني عايش هنا في دبي ومتابعك على طول والله. ربنا يجعل هذا كنت بجي لك الراشديه، كنت بسمع خطب الجمعه وكده. الله يرضى عنك يا ابني ويبارك فيك. عايزك بس تدعي لي بس. ربنا يا ابني يكرمك وييسر لك امرك ويجعل هذه الكلمات وسام على على على صدرك باذن الله. شكر الله لك وسام. ام محمد من دبي، السلام عليكم. عليكم السلام. حالك؟ بارك الله فيك يا بنتي، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا دكتور. انا بغيت اسالك بشيء باختصار، يعني شو بغيت اعرف الاسباب تعدد الزوجات. ايوه طيب بالضبط، يعني وشو رايك في موضوع زواج المسيار اللي انتشر الفترة الأخيرة بشكل كبير؟ طيب. واللي لاحظنا يعني أكثر البيوت انهدمت بسبب هالموضوع، وإجازتهم وسهولتهم من هالموضوع. طيب حاضر، بارك الله فيك. شكرا. جزاكم الله خيرا. أيوه. أم علاء من أم الخوين، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور أنا كثير يعني تغيرت فجأة. كنت عادي يعني مثل هالناس عايشة هيك يعني على التلفزيون على ضياع الوقت على السهر على هيك، فالحمد لله هيك فجأة يعني الله هداني هيك الحمد لله، لبست بفضل الله الحجاب مضبوط العباية الحفاظ وصرت أقرأ قرآن أقرأ حديث، ف يعني زوجي يعني كأنه ما بعرف كأنه ما عجبه هالتغيير المفاجئ هيك. أنا ما لعرف أتعامل معه، هو كتير يعني بحب السهر لحاله وكل ما أقعد معه بقول لي أنتي لا تقعدي معي عم بتشكي فيني، فهو صار عنده أنه أنا دائما بشك فيك. أنا كذا مرة يعني لقطه أنه عم بتفرج على قنوات مثلا أو كذا بصير بكي، حلف علي أنه يا ويلك تبكي مرة تانية ما تبكي ما بدي أشوفك عم تبكي، بحلف عليك يمين يعني. وانا دائما بتاثر بهالشيء انه ما تقعد لحالك هيك، طب يعني اقرا قران اقعد معي نتحدث انا وياك بهيك بهي الاحاديث بحب هاي الاحاديث انا، هو لا يعني اقعد معه مثلا نتفرج على شيء فيلم اجنبي او على مسرحيه نضيع وقت هيك طول الليل، فما بعرف كيف اتعامل معه. طيب ما لي عاد بحب انا دائما انعزل لحالي بغرفتي وهو لا بقول لي لا انت لا تنعزلي. طيب هيك عنا. بارك الله فيك يا بنت. حاضر ام علاء، انا ان شاء الله بنتي اجيبك باذن ربنا يشرح صدرك ويهديه لك باذن الله ان شاء الله. ام محمد من الشارقه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور في عندي سؤال من شقين. نعم. عاده نسمع يعني الدعاء دائما بيحثوا يعني الزوجه على تفاهم او كسب ام الزوج. طيب. لكن قل ما نسمع الدعاء بيوصوا الزوج على ام الزوجه. طب وانا من تبع اي فريق يا ترى؟ انا عبد الله من الفريق الثاني ان شاء الله. طيب. والشق الثاني انه انا او السؤال خلينا نقول السؤال الثاني. نعم. انه انا يعني لم اسمع او يعني قد يكون في احد الدعاء او الشيوخ الدين وصوا او افادوا او جاوبوا على هذا السؤال، لكن بتمنى اسمع يعني رايك. ايوه. دائما لما بيذكروا حديث الرسول عليه الصلاه والسلام امك ثم امك ثم امك ثم اباك. أيوة. وكانه الكلام موجه للزوج في لا بالنسبه لامه. أيوة. يا ترى شو بالنسبه لوالده البنت او الفتاه او الزوجه؟ طيب. هل انا بعد مثلا ما امي مثلا خدمت 30 سنه ودارت بالها علينا، المفروض هلا بعد ما هي ارمله انا ادير ظهري برغم انه الظروف يعني غير مناسبه عند مثلا الرجال يعني اخواني الشباب؟ نعم نعم. فهل المفروض انه انا وضع السؤال عبد الله يكون خير يا بنتي الله يبارك فيك ربنا يرزقنا اكل بر بارك الله فيك. خلاص. أم شاهد من الشارقة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ بارك الله يرضى عليك يا بنتي ويكرمك، أهلا وسهلا. والله أنا عندي استفسار بس بغيت أخذ شورك في موضوع. خير يا بنتي. أنا عندي زميلتي عقد القران. طيب. من شهرين تقريبا. عظيم. وبس مشكلتهم أن هي اللي عقد القران معاه. أيوة. وايد مشاكل بينهم تستوي من ناحية الكذب. يعني من الآن بدأ يكذبوا من الآن؟ من الحين من اول اسبوع لسه تقريبا السياره تحت التليين يعني. طيب وبعدين؟ فهو اسبوعيا تستوي يعني في الاسبوع تقريبا مرتين مشاكل بينهم. الله تستوي. وده لسه ما بنوا بعض ولا بيقوا في بيت واحد. ايوه هذه هي المشكله. هي اللي محتاره يعني هي ما تبغى تنفصل لكن على الاشياء يعني هي مثلا تساله سؤال وين انت؟ يجاوبها مثلا انه في مكان معين وتشوفه قدام عينها انه في مكان غير. ما شاء الله كم مره يعني هي شايفتنا يعني لا حول ولا قوه. فيوم تجد يعني تصارحه بالموضوع ينكر وايد ينكر وايد. طيب يعني طيب ال- ال- الكذب ده من ناحيته هو فقط ولا هي لا هي ايضا تكذب؟ لا لا من ناحيته وهي ما شاء الله عليها بنت ملتزمه ومدينه ما شاء الله ما شاء الله. طيب ومش عارف وجيبك ان شاء الله يعني هاي الكذب هذا الشوفه وحده اللي هي مو قادره تستحملها من غير باقي المساوئ يعني. انا اجيبك بارك الله في ربنا يجعله من الصادقين وايانا ان شاء الله. بارك الله فيك. طيب شكر الله لك. ام احمد من سلطنة عمان السلام عليكم. عليكم السلام دكتور. مرحبا. كيف حالك؟ الله يرضى عنك يا بنتي بارك. دكتور بالنسبة للشخص اذا كان مديون عنده كثير ديون ومضيق علي ايوه بس ادعي انا دائما ادعي واقرا قران وكذا واسبح فهل في دعاء معين؟ والله هو من الواجب أما يجيب المضطر إذا دعاه يعني هو يدعو صاحب الدين اللهم اقض ديني اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. إذا دعا بهذا بإخلاص إن شاء الله سوف أوجه إليه كلمة إن شاء الله حاضر بإذن الله. بارك الله فيكم. عبد الفتاح من دبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله إنه أحبك في الله يا شيخ. حبك الله يا بني الذي أحببتني فيه. الله يكرمك. حضرتك يعني تقي معظم مواضيعك من المواضيع اللي بتهم الأسرة فأنا أشكرك جدا لأنك يعني كثيرا والله على يدي أصلحت بيوت كثيرة يعني شكر الله لك. الله يرضى عليك يا ابن هذا أمل. وجعله في ميزان حسناتك. هذه فائدة هذه المحاضرات وهذه اللقاءات. نعم نعم. بارك الله فيك. والله حضرتك بس يعني أعرف مثلا المسجد اللي حضرتك بتقوم فيه في الجمعة في دبي. طيب والله انا مسجد سلطان بن شلات في بر دبي نعم كل جمعه ان شاء الله. بارك الله فيك. ام احمد من ابو ظبي السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ حضرتك ما بتجيش ابو ظبي؟ لا ابو ظبي ليست عنا بعيده. ابو ظبي زي دبي زي الشارقه كل يعني الامارات كلها كلهم احباؤنا وابناؤنا واخواننا لا فرق ولكن باجي ابو ظبي يعني طبعا. نعم لو حضرتك مثلا ليك مواعيد معينه بتيجي في ابو ظبي؟ لا بانتظام ربنا ييسر الامر. لو بانتظام تقريبا لا لكن يعني اتي ابو ظبي دائما في محاضرات ولقاءات وكلهم احبتي واخواني ربنا يبارك فيهم. بتبقى في جوامع يعني ولا؟ والله ان شاء الله على صفحه الانترنت الخاصه بي تجد كل الجدول بتاع يعني كنا من اهل الدنيا على السته اشهر القادمه باذن الله ان شاء الله. لان صراحه يعني انا الموضوع كبير فمش هينفع ان انا اتكلم. طيب يا بنتي بارك الله فيك. ممكن تاخذي تليفون المكتب من الاستوديو ان شاء الله باذن الله تحت امرك. بارك الله فيك يا بنتي. طيب نبدأ في الإجابات قبل أن يسرقنا الوقت. الأخت أم عماد لها ملاحظة أن أنا أقول أن عقل الرجل أكبر من المرأة لكن أعماله والأسف سيئة يعني وهي تريد أن تقول هو ينكر وأنا أشكر فما الحل وتقول يعني ملاحظتها من مرصدها الخاص أننا أتكلم كلاما نظريا غير مطبق في واقعنا وأنا أتكلم عن أناس انقرضوا أو عن مجتمع مثالي. نحن نريد أن نعيد المثالية للمجتمع لأن الإسلام هو الذي حقق الواقعية المثالية والمثالية الواقعية. لم يتحقق هذا إلا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقدر متاعبنا قدر بعدنا عن دين الله وقدر متاعبنا قدر أننا نسمع للعلماء ولا نطبق وليبدأ كل واحد منا بنفسه. يعني أنا كما أتكلم عن الرجل وحقوقه أتكلم عن المرأة وحقوقه كما أتكلم ما الذي يجب أن يصنعه الرجل أتكلم عن ما الذي يصنعه اللي تصنعه المرأة لأن كل واحد منتظر أن يأتيه الآخر بطبق الالتماسات الجميلة والكلمات الطيبة والرومانسية الحالمة دون أن يقدم هو خيرا أو يتقدم خطوة نحو الآخر. فأنا أقول يعني أنا لو أخلصت نيتي بيني وبين ربي يصلح الله بين الذئب والغنم كما حدث في زمن ابن عبد العزيز قال نحن قوم أصلحنا ما بيننا وبين ربنا فأصلح الله بين الذئب والغنم. فيعني أنا أرى فلنقدم خيرا قال ربنا وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إذا القضية الإصلاح يأتي من أعلى ولكن أبدأ أنا بغرس هذا الإصلاح إن شاء الله. أم محمد من دبي كانت تسأل عن أسباب تعدد الزوجات والزواج المسجار وإلى آخره. أحيل هذا السؤال إلى البرنامج الفقه الذي يذاع كل يوم جمعة الصباح مع أخونا الفاضل الدكتور سلطان العلماء بإذن الله رب العالمين. أم علاء من المرقوين هي التزمت ولكن تبكي عندما ترى زوجها ما زال على طريقته القديمة في المشاهدة الأفلام ويقسم عليها أنها لا تبكي. عجيب هذا البكاء، هذا انفعال عادي يعني، فكيف يقسم عليها بأنها لا تبكي؟ أمر في منتهى الغرابة يعني، يكلفها فوق طاقتها. على كل، أنت ما عليك إلا إظهار ثمرة الالتزام في حسن التباعد والصبر عليه والإحسان ليه، وثم الرفق في التعامل وإظهار أثر الالتزام في الطاعة، عندئذ سوف يحب التزامك من خلقك الطيب إن شاء الله رب العالمين. أم محمد الشارقة تقول إن عادة الناس مع الدعاء يحث الزوجة على التفاهم وما فيش العكس، والله احنا بنحاول يعني نوازن ما بين الايه، ما بين الطرفين. قضية أمك ثم أمك ثم أمك، لماذا يعني تقال للرجل فقط وتقال أيضا للمرأة؟ يعني أمك للرجل وليست أمك للمرأة تقال، ولكن المرأة قد تكون عند تحت زوج قد يكره أمها، قد لا يحبها، قد تكون بعيدة لا تستطيع الخروج إلا بإذنه. أما الولد الذكر لا بد أن يرعى أمه ويرعى أباه، إما يبلغن عندك، لم يقل عندك، لا قال عندك، يعني عند إيه؟ عند الرجل، لأنه لا يستطيع أن ينفق ولا يستطيع أحد أن يعطله عن بره بأمه وأبيه. أما المرأة قد يعطلها زوج أو قد ينكر عليها، فهكذا المسألة. الكذب، المشاهد تحدث عن زميلتها الطيبة ولكن عقدت على واحد كذاب تراه أمامها، أنت فين؟ يقول لها أنا في المكان فلان، تراه أمامها. والله يا بنت البيت اللي يبنى على كذب ده، ده بيت مبني على رمال، يجب أن تتوقف وتنتظر، إذا عولج من كذبه تزوجت، إذا صار كذابا هذه حياة صورة من صور الخداع، وأرجو ألا تتزوجين بكذاب. هذا الكلام لصديقتك يا أم شهد. الشخص الذي عليه ديون كيف، ماذا هو يدعو هذا الدعاء النبوي غلب الدين وقهر الرجال؟ قال الصحابي فما أن قلتها إلا وسدد الله ديني. ولذلك دائما يكثر من الاستغفار وسوف يسد الله دينا إن شاء الله، مسد ديوننا جميعا يا رب العالمين. يعني أنا أرى تقريبا أن الوقت قد انسحب من تحت أيدينا، و أنا أريد أن قبل أن ننتهي أرجو أن أضع نقاطا فوق الحروف. أولا، العلاقة بين الطرفين، بين الزوج والزوجة، علاقة تكاملية ليست علاقة تنافر، مش أنا كذا وأنت كذا، أنا علي كذا. احنا لسنا في مؤسسة فيها ده ماسك الشؤون القانونية والتاني ماسك الشؤون المالية والتاني ماسك العلاقات العامة، طيب ماسك التنمية البشرية، لا، نحن مؤسسة تكاملية، من يصنع شيئا يكمله الآخر، من يبني شيئا لا يهدمه الآخر، من يقدم شيئا لا يعطله الآخر. ولكن من الواجب أن المسلم الصادق الفاهم لدين الله سبحانه وتعالى يكمل الطرف الآخر. وقلنا إن البيوت تقام على أمور أربعة، لا تقام على الصبر فقط، تقام على الصبر والفضل، التعامل بالفضل، ثم على سنة التغافل وسنة التغافر. ادي اربع محاور، اربع اساسيات لفهم طبيعة البيت القوي. بمعنى انا اصبر على الطرف الاخر والطرف الاخر يصبر علي، اذا ولى الصبر قل الايه، قل الاحترام من طرف الاخر. انا لما يكون ما عنديش صبر على الاخر اعيب عليه وانقص من قدره والى اخره. فالامر الصبر، ثم التعامل بالفضل وليس بالعدل. يعني بالفضل يعني انا اساء اليه انا احسن اليه، هو اعرض عني انا اقبل عليه، هو لا يلقي عليه السلام انا القي عليه السلام. لا يجوز لزوجة ان يخاصم زوجته اكثر من ثلاثة ايام، لا يجوز لزوجة ان تجلس في غرفة بناتها وابنائها اكثر من ثلاثة ايام بعيدا عن الزوج، ولا تهجر الا في المضجع، حتى اذا هجر يعطيها ظهرها ولا يكسر يعني انوثتها ويترك الغرفة. هذا كلام غير منطقي. هذا هو ايه قضية الايه، التعامل بالفضل. ثم التغافل. يعني التغافل يعني اعمل مش شايف عند وجود خطأ مرة واثنين وثلاثة، بعدين أتوقف عند الخطأ الخامس، لأن كل بني آدم خطأ. يعني كما أن لي للآخر خطأ أنا لي أخطاء، وإذا كانت لي عين فللناس أعين، فلا أدعي العصمة، والعصمة إنما هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الكمال لله وحده والعصمة لرسوله عليه الصلاة والسلام. أيضا سنة التغافر اللي هو إزالة العوالق والأتربة التي ترين على وتأتي على العلاقات الأسرية أولا بأول، التنظيف أولا بأول. يعني لو أن امرأة عندها في مطبخها طبقا فيه بقايا طعام، لو غسلته فورا صار التنظيف سهلا. لو ترك 4-5 أيام جفت بقية الأطعمة في الإناء وكان الغسل صعبا. هكذا يعني التراكمات في البيوت وفي القلوب ثم بعد ذلك تنفجر مرة واحدة لأنها لم يعني تخرج أولا بأول. لا بد من العلاج أولا بأول، العلاج التدريجي ولكن بالرفق وباللين وبالحكمة وبالموعظة الحسنة. يعني سبحان الله العظيم، يعني 25 دولة في أوروبا، لغات مختلفة وعرقيات مختلفة وجنسيات مختلفة، صاروا كأنهم اتحاد واحد ودولة واحدة. ونحن في بيوتنا المسلمة العربية يعني لا نطبع العلاقات بيننا وبين بعض. 25 دولة صارت لهم اتحاد واحد وصارت لهم عملة واحدة، ونحن ليست لنا لغة واحدة تحت سقف واحد. هل هذا معقول؟ يعني هل هذا منطق؟ نحن نصلي إلى قبلة واحدة ونقرأ كتابا لا يأتيه البطن بين يديه ولا من خلف، لنا رسول صلى الله عليه وسلم ما ترك لنا شيء إلا وضحه لنا، ولنا العلماء موجودين يجيبوننا ويوضحون لنا. فما الذي ينقصنا من أن يصير الإنسان المسلم الصادق إنسان سبحان الله العظيم يقدم ولا ينتظر المقابل؟ يعني لا داعي لأن الإنسان يعطي ويمن، لا، كلمة طيبة خير من صدقة يتبعها أذى. ده أنا أريد من الصغير والكبير وأريد من الرجل والمرأة أن كل واحد يبدأ بنفسه ويقول أنا الإسلام هذا ولدي يجب أن أهتم به. كيف يكون ولدي؟ أنا سبحان الله أمرض لمرضه وأفرح لفرحه، أنتصر لنصره وهكذا. فالمسلم يقدم الإسلام عملا. الإسلام ليس قولا يقال، ليست الشهادتين مجرد أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله خلاص صرت، لا. أنا أريد أن أقول إن الصادق الذي يريد أن ينجو يوم القيامة هو إنسان يقدم ولا ينتظر، يفعل ويعمل ولا ينتظر إلا من رب العباد. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والله يا أحبتي ما اتفق طرفان في بيت إلا ونزلت عليهم الرحمة وغشيتهم السكينة. المشاكل بتقصر العمر وتنزع البركة، وتنزع البركة من الأولاد، وخلي البنات يتمردوا والأولاد يتمردوا علينا، والمال الحرام ينسف كل خير في البيوت. أحلوا أموالكم، اتقوا الله رب العالمين، لا تضيعوا أوقاتكم، عامل زوجتك بما تحب أن يعامل زوج ابنتك ابنتك. وأنت يا بنيتي اتق الله في زوجك، عندئذ نقول صارت البيوت متكاملة وليست متنافرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكم لما يحب ويرضى، وأن يفرج عنا وعنكم شياطين الإنس والجن. لا تنسوني من صالح دعائكم، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.